بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في الطيب للمحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة يوم النحر. قال: وسئل مالك عن طعام به زعفران هل يأكل المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من الطعام الذي فيه زعفران فلا بأس بأن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار فلا يأكله المحرم. قال: باب التشديد في الطيب للمحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: مما الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: منك؟ لعمري. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن السلط بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن السلط، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني، لبت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر: اذهب إلى شربة وادلك منها رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن السلط. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم أخبروه أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم بن عبد الله وأرخص له فيه خارجة بن زيد. بالنسبة للطيب للمحرم فإنه من محظورات الإحرام، ولا يجوز للمحرم أن يضع طيبا بعد إحرامه حتى يتحلل من هذا الإحرام. أما في العمرة إذا أحرم ونوى الدخول في النسك فإنه لا يضع طيبا حتى يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير. وأما في الحج فإنه كذلك إذا أحرم بالحج لا يضع طيبا، إذا نوى الدخول في النسك لا يضع طيبا حتى يتحلل من إحرامه في الحج. والتحلل من إحرامه في الحج إنما يكون برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وحلق رأسه، فإذا رمى الجمرة ونحر وحلق فإن له أن يضع الطيب قبل أن يطوف بالبيت، لأن مما يفعله المحرم أو الحاج يوم العيد رمي الجمرة الكبرى ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، فبعدما يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه فإنه يتحلل بفعل شيئين، ليس منهما الذبح، إنما يتحلل بفعل شيئين، فإن تحلل بفعل الشيئين يوم العيد فإنه يضع طيبة. وبعض أهل العلم يرى أنه يتحلل بفعل شيء واحد فقط، فإذا رمى جمرة العقبة فإن له أن يتحلل ويضع طيبه. هذا بالنسبة للحاج. فالطيب إذا دخل المحرم في النسك سواء بالعمرة أو الحج يمنع منه وهو من محظورات الإحرام حتى يتحلل من عمرته أو من حجه. أما قبل الإحرام فله أن يضع الطيب ولو بقي أثره، يعني قبل الإحرام يضع الطيب ولو بقي أثر هذا الطيب معه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم أي قبل أن يحرم وأن يدخل في النسك كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسه، يعني ترى علامة الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتطيبون بالدهن فيكون له لون، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر صفرة على عبد الرحمن بن عوف فقال ما هي؟ فقال تزوجت يا رسول الله. فكان الطيب له لون وله جرم لأنهم كانوا يدهنون بهذا الطيب. فقبل الإحرام يتطيب الواحد حتى ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام، وحتى لو انتقل من غير عمد إلى ثياب أو إلى بدن أو كذا فإن ذلك لا يضره. وقبل أن يطوف بالبيت هذا الذي كانت عائشة تفعله برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أحرم فإنه لا يحل له أن يفعل ذلك. وعليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد لبس القميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع قميصك لأن به طيبا واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك، اغسل عنك هذه الصفرة. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لو وضع طيبا بعد إحرامه وهو جاهل أنه لا شيء عليه، لا كفارة ولا شيء عليه لأنه لم يتعمد وضع ذلك. وسائر المحظورات هكذا، كل من فعل محظورا محظورة الإحرام وكان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يترتب على هذا المحظور شيء من الكفارات، إنما يترتب الكفارة على من فعل المحظور ذاكرا عامدا مختارا. إذا فعله ذاكرا عامدا مختارا ترتب عليه الكفارة، أما إذا فعله ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه ولا كفارة ولا إثم. أما إذا تعمد فعليه الكفارة، وأما الإثم فإن كان تعمده من غير حاجة فإنه لا يأثم، أما تعمده مع الحاجة لا يأثم، أما تعمده من غير حاجة فإنه يأثم. إذن عندنا في المحظورات إما أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فهذا لا كفارة عليه ولا إثم، وإما أن يفعله عامدا ذاكرا مختارا غير محتاج إلى هذا فإنه يأثم مع الكفارة، وإما أن يفعله ذاكرا عامدا لكنه محتاج إلى ذلك فعليه الكفارة وليس عليه الإثم. إذا متى يأثم مع الكفارة؟ إذا فعله عامدا ذاكرا مختارا وغير محتاج إلى ذلك. نعم. ومتى لا يأثم مع الكفارة؟ متى يأثم مع الكفارة؟ إذا لم يكن محتاج مع العمد وكذا. ومتى لا يأثم ولا كفارة عليه؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا لا يأثم وليس عليه شيء من الإيه؟ من الكفارة. نعم. قال رحمه الله باب مواقيت الإهلال. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلاء. قال: أخبرنا أبو مصعب من إلياء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. الحج أو العمرة لها مواقيت مكانية ومواقيت زمنية بالنسبة للحج. عندنا مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية بمعنى أن الإنسان لا يأتي الحرم إلا وهو محرم من أماكن معينة على حسب مكان الإنسان وعلى حسب ما يقبل الإنسان. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وذو الحليفة هي ما تسمى بأبيار علي الآن الذي في المدينة، والذي يريد أن يحرم فإنه يحرم المكان هو أبيار علي وهو ذو الحليفة، فيحرم من مكانه وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، فيحرم من ذي الحليفة. وأما أهل الشام ومصر وكذا فإنهم يحرمون من الجحفة، والجحفة كانوا يحرمون منها بيد أنها تحول الإحرام منها إلى ما وازاها الآن، وهي راضغ الذي يحرمون هناك، يحرم من راضغ، فيكون الميقات الحالي هو قرية راضغ فيحرم منها وهو ذو الحليفة وهو الجحفة. هذا ميقات أهل الشام ومصر ومن يأتي من هذه الجهة. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد يلملم، لأهل نجد قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو ما يسمى بالسيل الكبير الآن، يسمى بالسيل الكبير، فمن كان يأتي من قبل نجد فإنه يحرم من هناك من السيل الكبير. ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، يلملم وهي المعروفة الآن أيضا بالسعدية، فإنهم يحرمون من السعدية الآن. هذه مواقيت أربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية. وثبت عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أيضا وقت لأهل العراق ذات عرق، وقيل أن عمر، إن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت لهم ذلك. وعلى أي، فإن ميقات أهل العراق هو ذات عرق، وهو ما يحازي قرن الثعالب أو قرن المنازل، لأن أهل العراق قالوا يعني يشق علينا أن نأتي ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا حذوها، أي حذو القرن، قرن الثعالب، فأحرم منها، فيحرم أهل العراق من ذات عرق. هذه مواقيت مكانية نظرا لعظم الحرم وعظم مكة، فإن الإنسان لا يدخلها إلا إذا كان محرما. هذه المواقيت المكانية. وعليه قال العلماء: هل يلزم كل من دخل إلى الحرم الإحرام؟ هل يلزم الإحرام حتى ولو كان يذهب ويجيء من أجل صناعة أو من أجل تجارة أو من أجل كذا، هل يلزمه الإحرام؟ نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت بحيث إنه لا يحل لأحد أن يتجاوزها إلا بإحرام، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يلزمه الإحرام إذا دخل وإذا خرج، إذا دخل كل وقت ولو كان لتجارة أو لأغراض أخرى. ومنهم من قال، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان مريدا للنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أسعى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد. فمن أراد الحج أو العمرة أحرم، أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا يحرم. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر يعني أداة الحرب، ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من كان يدخل إلى مكة ولا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الإحرام. هذه المواقيت لمن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني مثلا إذا قيل لك ميقات الأمريكي، رجل أمريكي جاي، إذا نظرت في المواقيت ما وجدت ميقات أمريكا ولا وجدت ميقات مثلا الصين ولا وجدت ميقات أفغانستان، فكيف يحرم هؤلاء؟ يحرم هؤلاء من الميقات الذي يمرون عليه، لأنه لا يدخل مكة إلا من ميقات من هذه المواقيت. فإن كان الذي أتى من أمريكا جاء عن طريق ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة، أو من الجحفة يحرم من الجحفة، أو من يلملم فإنه يحرم من يلملم، أو مما حاذاه من هذه المواقيت، لأن هذه المواقيت تلتف حول الحرم، تبتعد أو تقترب لكنها تلتف حول الحرم، والحرم بين هذه المواقيت. ولا بد لمن دخل إلى الحرم أن يمر على ميقات من هذه المواقيت أو ما يحاذي هذا الميقات، فيدخل إلى الحرم عن طريق ميقات من هذه المواقيت أيا كان بقى بلده وهو بعيد، لكنه لا يدخل الحرم إلا عبر ميقات من هذه المواقيت، فيدخل إلى الحرم من هذا الميقات. فأهل أمريكا لهم ميقاتهم، وأهل الصين لهم ميقاتهم، وما ميقاتهم؟ ميقاتهم الذي يمرون عليه، فالميقات الذي يمرون عليه هو الميقات الذي يحرمون منه. من كان دون المواقيت داخل المواقيت، إذا كان الواحد داخل الميقات فمن أي مكان يحرم؟ يحرم من مكانه، زي مثلا أهل جدة فإنهم يحرمون من منها، يحرمون منها. كل من كان داخل الميقات فإنه لا يمر على ميقات، فهذا حكم حكم أهل مكة. قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة فإنهم يهلون من إيه؟ من مكة، إلا في العمرة فإنهم يذهبون إذا كان في أهل من مكة نفسها، فإنه يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، فيذهبون مثلا زي اليوم إلى التنعيم، إلى التنعيم فيحرمون من التنعيم أو مما يوازي التنعيم من خارج الحرم، من الشميسي مثلا من جهة جدة، فإنه يخرج إلى الشميسي خارج الحرم ويحرم من هناك. المهم من كان في مكة في العمرة يخرج خارج الإيه؟ خارج الحرم ويحرم من الحل. أما من كان في الحل ودون الميقات فإنه يحرم من مكانه طالما أنه إيه؟ في الحل. أما الحج فإن أهل مكة يحرمون من مكة. إذا متى يحرم أهل مكة من مكة، ومتى يلزم أهل مكة أن يخرجوا إلى الحل؟ في الحج يحرمون من مكانهم، وفي العمرة يخرجون إلى الإيه؟ إلى الحل، يجمعوا بين الحل والحرم. طيب ما سبب ذلك؟ وما تعليل ذلك؟ لأنه في النسك يجمع الإنسان بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. في العمرة لا يخرج خارج حدود الحرم، العمرة داخل الحرم عليه، فيخرج خارج الحل الحرم ليأتي بالعمرة من الحل ليجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فإنه يخرج إلى الحل أثناء النسك، فإنه يذهب إلى عرفة وعرفة من الحل، فيكون في نسك الحج جميعا بين الحل والحرمة. نعم. إلى الحل الآن خلاص، والتنعيم بقى صار داخل مكة الحين، الآن صار التنعيم داخل مكة، صار التنعيم داخل مكة، لكن التنعيم كان من خارج مكة قبل من الحل. المهم يذهب إلى الحل خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. أما مكة الآن صار فيها جزء من الحل، لأن التنعيم دخل مكة الآن، فالتنعيم دخل بقى صار داخل مكة الآن. نعم. إذا مكة أوسع من الحرم؟ آه طبعا، مكة الآن صارت أوسع من الحرم. نعم، التنعيم من جهة التنعيم، وأنت جاي من جهة المدينة، أصبح التنعيم الآن داخل مكة، داخل مسجد عائشة كما يقولون، هناك مسجد عائشة حيث إنها أحرمت منه في عمرتها، وهذا دليل على أن أهل مكة يحرمون من الحل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة منه عمرة أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها إلى الإيه؟ إلى التنعيم، إلى التنعيم اللي هو الحل، وتأتي بعمرة من هناك، فدل هذا على أنه لابد أن يخرج الإنسان إذا أراد عمرة أن يخرج إلى الإيه؟ إلى الحل. لكن هل يخرج إلى ميقات هو؟ يعني لو مثلا رجل من أهل مصر وهو وقد أقام في مكة، مثلا أدى حجه وأقام في مكة وأراد أن يأتي بعمرة، هل يأتي رابغ للجحفة ولا يذهب إلى الحل؟ نقول يذهب إلى الحل. طب وهو في الحج مثلا، هو أتى إلى مكة في رمضان وبقي إلى الحج وأراد أن يهل بالحج، هل يخرج إلى ميقات هو اللي هو الجحفة الرابغ، أو أنه يحرم كأهل مكة يحرم مكانه؟ يحرم من مكانه، يحرم مكانه، ويكون كأهل مكة يحرم من إيه؟ من مكانه، ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: باب العمل في الإهلال. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، لك والملك لا والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وسعديك والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الستية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الملك بن مروان بن الحكم أحرم من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. هذا الباب باب العمل في الإهلال، وهذا يتضمن مسألتين. المسألة الأولى ما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز الزيادة عليها؟ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية الصحابة رضي الله عنهم. هل يجوز الزيادة على هذه التلبية؟ الجواب يجوز الزيادة على هذه التلبية، والتلبية بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان زاد كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه ثبت عنه أنه كان يقول لبيك لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وورد عن أيضا غير ابن عمر من الصحابة أنهم كانوا يلبون أيضا بغير ذلك، لبيك ذا الفواضل وهكذا. فدل هذا على جواز التلبية بزيادة عما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التلبية لا يقصر لفظها على الوارد، وإنما هي إعلان من العبد بإجابة النداء، فمعنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة. فإذا فعل الألفاظ مثل الدعاء في السجود لا يلزم الإنسان أن يقتصر على الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظن أن هذا من الابتداع وأن هذا من التغيير، إنما التلبية مفتوحة مثل الدعاء في السجود. هل يقال بأن الإنسان يلزم بالدعاء في السجود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو زاد عن هذا الدعاء يكون مبتدعا؟ لا، إنما هذا محل الدعاء أي السجود، هذا محل الدعاء. فلو أن الإنسان اختصر على ما ورد عن النبي حسن، وإذا زاد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. كذلك التلبية، إذا اقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن، وإذا زاد على ذلك فلا بأس، فيكون جائزا. انتبهتم أخواني؟ يعني حتى لا يظن واحد أن هذا من البدعة لأنه زاد عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والتلبية مثلا يقول هذه التلبية توقيفية ولا يزاد عنها، هو يأتي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو زاد على ذلك مما يدل على رغبته وإجابته، لبيك ربي لبيك ذا الإنعام، لبيك كذا، على حسب ما يرى من صيغ يخبر بها عن إجابته لنداء ربه سبحانه وتعالى ولأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يزيدون وهم أحرص الناس على السنة. يعني لا نقول ابن عمر هنا مبتدع أو سعد بن أبي وقاص الذي ورد عنه أيضا الزيادة على ذلك، لا يقال مبتدع، ولكن هم فهموا أن التلبية إعلان الإجابة، إعلان الإجابة. فإذا أعلن الإجابة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وبما زاد على ذلك فلا بأس. وهم كانوا يأتون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإيه، بهذه الصيغة. انتبهتم يا إخواني؟ زي السجود تماما، مثل السجود تماما. فالسجود محل الدعاء، إن اقتصرت على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، وإن زدت على ذلك مما تحتاج إليه لا بأس، لا أحد ينكر عليك. ومثل التسبيحات والذكر والأدعية عموما، ليس باللازم أن تقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، وهي هل يجوز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب يجوز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مما يوقع في البدعة، لأن المراد من التلبية الإعلام عن إجابة المسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بما يبين ذلك. طيب، المسألة الثانية، من أين يكون إحرامه في الميقات؟ وهو في الميقات قلنا الإحرام لابد أن يكون من الميقات، لازم يعني يكون من الميقات، يعني إيه؟ يعني لا يتجاوز الإنسان الميقات إلا وهو محرم. أما لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه وانعقد، بيد أنه خلاف السنة، السنة أن يحرم من الميقات المحدد، لكن لو أحرم قبل الميقات لا بأس. يعني لو واحد في من أهل مصر أحرم من مطار القاهرة، من مطار القاهرة أحرم ونوى الدخول في النسك من مطار القاهرة، هذا قبل أن يصل إلى ذي الحليفة بأكثر من 2000 كيلو، هل ينعقد إحرامه؟ الجواب ينعقد إحرامه، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إنما يكون الإحرام من الإيه؟ من الميقات، يعني من الميقات المعتبر، لكن لو أحرم بعده لزمه دم. إذن إما أن يحرم قبله وهذا ينعقد وليس من السنة، أو يحرم من الميقات وهذا ينعقد وهو من السنة، أو يحرم بعد الميقات فهذا ينعقد ولكن عليه دم. ليه؟ لأنه تجاوز الميقات بلا إحرام، يبقى هذا عليه الفدية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا ترك النسك يعني الإحرام من الميقات. وعليه كما قلنا من قبل بأن الإحرام الركن هو نية الدخول في النسك، والإحرام الواجب هو الإحرام من الميقات، ومستحبات الإحرام هي ما يفعله الإنسان من التلبية ومن الأخذ من الشعر، شعر العانة أو الإبط أو الشارب أو كذا، والاغتسال وغير ذلك، كلها من سنن الإحرام التي تفعل عند الميقات إذا أراد الإنسان أن يحرم، فقبل إحرام يتنظف هذا التنظف ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك. ليس لبس الإحرام إحراما، انتبهوا، ليس لبس الإحرام إحراما، لبس الإحرام هذا من لوازم الإحرام، وعليه ممكن الإنسان يلبس الإزار والرداء ولا يدخل في النسك ولا يكون محرما، فيضع الطيب مثلا على رأسه وهو لابس طالما أنه لم ينوي الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون نازعا المخيط، لابس الإزار والرداء، ولابد أن يتجنب محظورات الإحرام. طيب، فمن أين يلبي؟ من أين يلبي وهو في الميقات؟ من أين يلبي؟ عليكم السلام. من أين يلبي وهو في الميقات؟ قيل يلبي وهو في المكان، وقيل يلبي إذا ركب راحلته، وقيل يلبي إذا انطلقت به راحلته، وكل ذلك أخبر به الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق بعضه بعضا. إذا نوى الدخول في النسك قبل أن يركب راحلته فقال لبيك اللهم لبيك فحسن، فقد فعله النبي وحكي عنه، وإذا ركب راحلته ولبى فحسن وقد فعله النبي ونقل عنه، وإذا انبعثت به راحلته ومشت ومضت لبى، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كل نقل ما سمعه، فمنهم من نقل النبي أحرم قبل أن يركب، ومنهم من نقل أن النبي أحرم حينما ركب، ومنهم من لبى، من نقل أن النبي لبى حينما انبعثت به راحلته، وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب العلماء أن يكون الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة، وليس هناك صلاة للإحرام خاصة كما قال به بعض الناس، لأن النبي لم يعقد إحرامه صلاة خاصة، وإنما وقع إحرامه بعد الصلاة، فاستحب العلماء أن يقع الإحرام بعد صلاة. يعني مثلا الواحد في الضحى ذهب إلى الميقات في الضحى، فإنه يستحب له بعد أن يغتسل أو كذا أن يصلي مثلا الضحى، ثم بعد الضحى يلبي بإحرامه، أو تحية المسجد أو غير ذلك من هذه الصلوات ثم يلبي بعدها. أما أن يقال هناك صلاة للإحرام خاصة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقال هما ركعتا الإحرام، كما صلى بعد الطواف وبين أنهما ركعتا ركعتا الطواف، فركعتا الطواف يعني بعد الطواف سنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه ركعتا الإحرام. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالتلبية. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. هذه مسألة وهي التلبية، هل تكون جهرا أم تكون سرا؟ الجواب: تكون التلبية جهرا، بل يبالغ الإنسان في الجهر، ولهذا كان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحج الثج والعج. الثج والعج أي رفع الصوت للتلبية ونحر الدماء، ونحر الدماء. إنما الحج العج والثج، يعني إنما أفضل شيء يظهر من المسلم وهو محرم بالحج التلبية ونحر الدماء، ونحر الدماء. وهذا بيان لشرف التلبية ورفع الصوت وشرف الذبح أيضا والنحر في الحج، مثل ما قال النبي: إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة، أي أشرف ما يكون في الحج الوقوف بعرفة، وليس يعني أن الحج عرفة أن الإنسان يقتصر على عرفة فقط، أو أن الإنسان يقتصر على الذبح وعلى التلبية فقط، لكن النبي يقول: إنما الحج، مثل ما تقول: إنما الرجل زيد، إنما الرجل زيد، يعني إنما الرجل حق الرجولة زيد، ولا يعني أن غير زيد ليس رجلا، فتقول: إنما الرجل زيد، فليس الدالة على الإيه؟ على الحصر. أما المرأة فإنها تلبي ولكن لا ترفع صوتها بالتلبية، لا ترفع صوتها بالتلبية، فالرجل يلبي ويرفع صوته، أما المرأة تلبي ولكن في تسمع نفسها، ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. ليه؟ لأن رفع صوتها بالتلبية مضمنة الفتنة، وأمر المرأة مبني على الستر، دائما أمر المرأة مبني على إيه؟ الستر. وإذا كانت المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية أفيجوز لها أن ترفع صوتها بالغناء؟ يعني إذا كانت المرأة تمنع أو ليس من السنة أن ترفع صوتها بالتلبية وإنما تلبي سرا تسمع نفسها، وما التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية المرأة، فتسر المرأة ولا ترفع صوتها بهذه التلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أفيجوز أن ترفع صوتها وأن تضيف إلى ذلك تبرجها وصفورها، وأن تضيف إلى ذلك ميوعتها وخلاعتها، ثم يستمرأ ذلك ويكون جائزا حتى يسأل الإنسان عن الغناء فيقول: حلالوه حلال وحرموه حرام، بس كده، حلالوه حلال وحرموه حرام. والمصائب هذه التي تكون حول حلالوه حلال وحرموه حرام، هل المسألة تقتصر على الألفاظ وفقط؟ لا طبعا، فمدن المرأة على الستر. ولهذا المرأة هل تؤذن المرأة في مساجد المسلمين؟ ماذا لو سمعنا يا إخواني، فوجئنا ونحن في البيوت في صلاة الظهر اليوم امرأة تؤذن، ماذا سنصنع؟ ماذا سنصنع؟ يعني أنت في البيت فسمعت امرأة تؤذن، ايه الحياة يا رجل، حج المرأة مجنونة دي ولا ايه؟ اخرج يا مرأة الله يهديك. لو امرأة تؤذن البلد ستضج، امرأة لكن امرأة تغني تعال نسمع، تعال نسمع هذه المرأة، فلو امرأة تغني الناس يستمرئون ذلك، الناس يستمرئون ويقبلون ذلك، تغني هنا وتغني هنا وتغني في التلفزيون وتغني في الراديو وتغني في الحفلات وتغني في هذا. اما اذا قالت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، لضج الناس ومنعوا المرأة اصلا. ولهذا إذا اضطررت أنت وأنت في بلد مثلا معك زوجتك وليس هناك مكان خاص للمرأة تصلي، وأخذت امرأتك في مؤخرة المسجد وأنت واقف بجوارها لتصلي في مسجد الرجال، الناس يستنكرون هذا، يعني لأن الناس لم يألفوا هذا الأمر. ومع ذلك فإن الناس صاروا يستمرئون خروج المرأة وغناءها وتبرجها وسفورها وغير ذلك. نعم، فإذا المرأة تلبي بصوت منخفض أما الرجل يلبي بصوت مرتفع، والسنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية. متى تنقطع التلبية؟ لعل هذا أظن يأتي باب له خاص. تنقطع التلبية بالنسبة للمحرم بالعمرة إذا رأى البيت، يعني من مكان ميقاته حتى يرى البيت هذا محل التلبية، فإذا رأى البيت انقطع التلبية. أما بالنسبة للحاج فمتى تنقطع التلبية؟ تنقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد في الصباح، إذا رمى الجمرة انقطعت التلبية، بعد ذلك يكبر. هذا بالنسبة للحاج، قبل رمي الجمرة يلبي ويكبر كما جاء في عند البخاري، كنا من المكبر ومن الملبي، هذا قبل رمي الجمرة الكبرى، فإذا رمى الجمرة الكبرى انقطعت التلبية وبقي التكبير. نعم. قال رحمه الله: باب إفراد الحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بالحج مفردا ثم بدا له أن يهل بعمرة معه فليس ذلك له. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال: باب قران الحج مع العمرة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين العمرة والحج، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. ينجع بكرات له يعني يسقي بكرات، والإبل يقال للناقة إذا كان صغير بكرة. نعم، دقيقا وخبطا يعني يسقيها سقيا مشوبة بهذا ومختلطة بهذا بالدقيق والخبط. نعم. فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين العمرة والحج، فخرج علي وما أنس أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة معا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج عام حجة الوداع، فمن أصحابه من أهل بالحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم الترويه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حتى كان يوم النحر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك والأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. هذا بالنسبة للأنساك في الحج. معلوم أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وسبق لنا تعريف ذلك، من يذكر لنا بالنسبة للحج الإفراد بالحج كيف يكون إحرامه؟ المفرد بالحج عبد الغفار الحج فقط يأتي بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يصام أن يقرن بينهما في إحرام واحد ولا يفصل، فيقول لبيك اللهم إيه حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، فيأتي بهما من غير تحلل بينهما، يبقى القران من غير تحلل. والتمتع ها يتحلل ويأتي بالحج يوم ويهل بالحج يوم الترويه. يعني ما الفرق إذا بين القران والمتعة؟ التحلل، فإن تحلل بعد عمرته هذا تمتع، وإن لم يتحلل فهذا إيه قران. وإن أطلق على القران التمتع أيضا فيقال بالمعنى العام من أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة يقال متمتع، لكن عند المعنى الخاص التمتع هو أن يحل من عمرته. أما القران فإنه يقرن بين العمرة والحج من غير تحلل بينهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم هل أفرض بالحج أو قرن؟ معلوم مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في الحج، ولهذا لم يتحلل مع أصحابه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثلكم. لكن عائشة هنا تقول أفرض النبي بالحج، تقول عائشة رضي الله عنها هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الحج. كيف هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم، قولي عبد الرحمن، لا ليس كذلك، ليس إلى العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي والمفرد لا ينحر، فالعمل اختلف، لأن الفرق بين الإفراد والقران في الصورة، وإن كان القارن تكتب له عمرة في الأجر أن القارن ينحر هديه، لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج حاجا لم يحج النبي إلا مرة واحدة، اختلف الإهلال وحصل تنوع في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن وصل إلى مكة وطاف ووقف بعد الصفا والمروة. في هذه الفترة حصل منهم من أحرم بالحج فقط، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة، وخرج قارنا، وخرج متمتعا، ثم بعد ذلك منهم من غير في أثناء الطريق، غير إحرامه وكذا، حتى وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة وأمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم. فقالوا يا رسول الله كيف يعني نحل من عمرتنا وكذا، وينطلق أحدنا إلى منى يقطر ذكره منيا، يعني كيف نحن نتحل الحلة كلها؟ وهذا كانوا يعظمونهم، يريدون أن يبقوا على إحرامهم حتى الحج ولا يتحللون، ويستعظمون أن يحصل لهم التحلل ويجامع الرجل امرأته ويفعل كل شيء أو كذا، كأن ذلك ينقص أجورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لهم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة مثلكم. يعني فأمر صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا، بأن يتحللوا إذا لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي فإنه يتحلل. فإذا هنا عائشة لما قالت النبي أفرض بالحج، لما سمعت منه التلبية بالحج، والذي حكى القران لما سمع أن النبي قرن بينهما، والذي حكى التمتع عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى التمتع العام والجمع بين الايه العمرة والحج. فكل ذلك منقول، وكل ذلك لا تعارض فيه، لأن كل واحد إنما نقل ما ايه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصحابة كانوا حريصين على النقل بالضبط، وما لم تسمع تقول هذا لم أسمعه من النبي وإنما نقل، كما مر معنا حديث عبد الله بن عمر في المواقيت أنه بين ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وميقات أهل الشام وهو الجحفة، وميقات أهل النجد وقرن، قال: ولم أسمعه في ميقات أهل اليمن، لكنه بلغني أنه قال ولأهل اليمن يلملم. يقول وبلغني، هذه بالبلاغ وليس بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أنه قال ولأهل اليمن إيه يلملم. فالصحابة كل حكى ما رأى مثل ما مر معنا الآن، من أي متى أهل النبي ومتى لبى، اللي يقول لبى قبل أن يركب، واللي يقول لبى بعدما ركب، واللي يقول لبى بعدما بعث برحلته، وكل هذا يحكيه الصحابة رضي الله عنهم على حسب إيه ما سمعوا من رسول الله، وبعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع وهكذا. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذه الحجة لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا، حتى نقل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كما حجها تماما، وإن كان مع حرص هذا قد فاته أشياء رواها غيره، لأن الحج طبعا الموسم عظيم والجمع كبير حول النبي، وجابر قد ينام قد يستيقظ إلى غيره، فاته أشياء، ولكن حديثه أجمع حديث في الحج، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقد نقل حجة النبي منذ أن خرج من المدينة وإلى أن عاد، مع أنه كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم، لكن هو بقى نوى أن يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل حجته هذه، فكانت ملازمة مباركة، حتى صنف في حديث جابر، فصنف بعض العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. إذا المسألة للنبي حج قارنا أو مفردا أو متمتعا أو كذا، إنما الخلاف رجع فيها إلى إيه؟ إلى حكاية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك كله، أو لا خلاف بين ما يعني فيما رواه الصحابة، لأن كلا إنما حكى ما نقله وما رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه يصدق إيه بعضا. نعم لبقى ايه قلت لما عائشة نقلت ان افرض تمام لبيك اللهم حج بس تمام، وهذا حصل لكن اثناء الطريق، حصل في اثناء الطريق، عشان كده احنا نقول في الطريق كله حصل هذا، لان طبعا الطريق يعني كم ساعة اخذ من النبي من المدينة الى مكة كم ساعة، نقول احنا الساعات هذه عندنا الان، الانسان يذهب الى المدينة في ساعتين او ثلاث ساعات، اما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي 10 ليال، خرج ل5 بقين من ذي القعدة، ووصل الى 4 مرات من ذي الحج، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 ليال في طريقه من المدينة إلى مكة، 10 ليال. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. طيب هات إهلال مكة عشان يكتب الإهلال. نعم. قال رحمه الله: باب إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: إنما يهل من أهل مكة وغيرهم بالحج من كان مقيما بمكة من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال مالك: من أهل من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف؟ فقال: أما الطواف الواجب عليه فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصل ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة وأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ فقال: بل يخرج إلى الحل ويحرم منه. كما بينا لكم أن أهل مكة يهلون من إيه؟ من مكة، من أماكنهم بالحج، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الإيه؟ إلى الحل، كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى التنعيم. ويجوز الإهلال من ذي الحجة، من هلال ذي الحجة بالحج، ولا يلزم الإنسان يهل يوم التروية، بل لو جاء الإنسان قبل حتى هلال ذي الحجة وأحرم بالحج جاز هذا. الميقات الزماني للحج هلال شوال إلى 10 من ذي الحجة، ففي أي وقت أهل، يعني ممكن إنسان يأتي 2 شوال مهلا بالحج مفردا ويبقى على إحرامه إلى 10 من ذي الحجة، يبقى 2 شهر و10 أيام. هذا كل ما ميقات زماني يجوز الإنسان يهل به. بالنسبة إذا أهل بالحج من أول ذي الحجة فهل له أن يتنفل بالطواف؟ الجواب نعم، يتنفل بالطواف. أما الطواف الواجب لو طواف الإفاضة فإنه لا يكون إلا يوم العيد، يوم العاشر، يوم الحج الأكبر. أما قبل ذلك، يعني لو مثلا واحد أتى مفردا وطاف طواف القدوم وقدم معه سعي الحج مثلا، إذا كان قارنا أو مفردا، هل له أن يتنفل بفترة مقامة 10 أيام بالطواف؟ نعم، كما يتنفل بالصلاة يتنفل بالطواف. نعم نعم. الإحرام تقصد تلبية بالحج إلى قبيل صبح يوم العاشر، يعني لو أنا إنسان لبى بالحج الساعة 3 بالليل، 3 ليلا، ليلة المزدلفة، ووقف بعرفة، ذهب فوقف بعرفة جزءا ثم عاد، انعقد حجه. أما إذا صلى الصبح في المزدلفة فقد انتهى، خلاص ما عاد يصلح أن يحرم بالحج، انتهى وقت الحج. تنعقد النية، الوقوف بعرفة ممتد إلى صبح المزدلفة، لكن من وقف بعرفة نهارا فليلزمه أن يغادر إلى بعد الغروب، إذا غادر بعد الغروب خلاص. أما من لم يقف بعرفة نهارا وجاء الليل له أن يقف، كما جاء في حديث عروة لما أتى النبي وهو في صبح مزدلفة فقال يا رسول الله أتعبت راحلتي، أكللت راحلتي يعني أتعبتها وكذا، فما تركت والله يا رسول الله جبلا إلا وقفت عليه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بالليل ما وقف بالنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار ثم صلى الصبح معنا فقد قضى إيه؟ حجه، فقد قضى حجه. فمن هنا قال العلماء بأن الإحرام إنما ينقطع بصبح المزدلف، بصبح المزدلف. قبل ذلك يحرم يحرم، ولو وقف بعرفة بجزء من الليل صح، ولو دقيقة واحدة، لو دقيقة واحدة يعني لو لو لو الصبح مثلا على الساعة الخامسة وأحرم بالحج الساعة الرابعة ليلا وقب وبعرفة ثم انتقل إلى المزدلفة صح ذلك. نعم. قال رحمه الله باب قطع التلبية. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا انتهى إلى الحرم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي ولا يطوف حتى كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قال وكانت عائشة تعتمر من مكة بعد الحج في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا من يوم من منى غدا من منى يوم عرفة فسمع التكبير عاليا في الناس فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس أيها الناس إنها التلبية. يعني هكذا الصحابة أيضا اختلفوا مسألة التلبية متى تنقطع، والصواب أن التلبية تنقطع مع رمي الجمرة كما جاء عند البخاري أن النبي قطع التلبية عند رمي الجمرة الكبرى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.